قال عليه الصلاة والسلام: خصلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل. يسبح في دور كل صلاة 10، ويحمد 10، ويكبر 10، فذلك 50 و100 باللسان. ليش؟ لأنه لو قال 10 10 10 بعد كل صلاة، طبعا 33 أفضل، لكن لو قال فقط 10 واحد مستعجل. لا تخلي أذكار الصلاة يا عبد الله ولو كنت مستعجلا لو 10 10 10. ليش؟ بعد كل صلاة 10 كم صاروا؟ 30. سبحان الله 10، الحمد لله 10، الله أكبر 10، 30. كم صلاة في اليوم الفرائض؟ 5. 30 في 5 150. قال عليه الصلاة والسلام: يسبح في دبر كل صلاة 10، ويحمد 10، ويكبر 10، فذلك 50 و100 باللسان، و1500 في الميزان. قال في الحديث: ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33، ويسبح 33، فذلك 100 باللسان و1000 في الميزان. يعني هي قبل النوم يقول مرة 34 تكبيرة، و33 تحميدة، و33 تسبيحة، المجموع 100. قال: فذلك 100 باللسان و1000 في الميزان. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.